وبعدين رجل له مصنع بيجيب ناس حملين يعني يشيلوا البضاعة من المكان يحملوها على السيارات وبتاعه الكلام ده. فجاب جماعة كده ايه يشتغلوا، فسمع الواحد من يشيل الصندوق يقول يا علي وايه، ويشيل الصندوق وحطه على البتاعة دي. فما عجبوش الكلام ده، كل ما يقول يا علي يمشيه تمام، وقعد يلتمس بقى واحد يتقي الله يعني. فواحد جاله قال له بص بقى، ان انا مشيت الناس دول كلهم عشان بقولوا يا علي، انا عايز واحد سني يقول لا اله الا الله يا الله. قال له انا. جابه يحمل الصندوق يا الله وحطه على العربيه، يا الله يحطه على العربيه. بعد ما خلص هو بيدي له الاجره بتاعته، قال له بصراحه انت عجبتني قوي انك انت ما بتقولش علي زيهم. قال له لا دي علي دي انا سايبها للتقيله. يا ابن الذين، ده انت طلعت اكثر منه. ها يا الله ها خفيفه، انما علي اللي هيشيل تقيله بقى، لما يكون بقى يشيل حاجه دي كده يقول يا علي، عشان ايه يلحق علي يحملها عليه ولا يرفع عنه بعض العيب والكلام. دول الروافض بقى ليه اللي هم شر من وطأ الحصى من كل طائفه ومن انسان، واخد بالك؟ لا احنا عندنا بقى ايه يعني في قبول الروايه قانونها الضبط الكامل العدالة. إذا كان الراوي ثقة ثبتا عدلا وكان متشيعا ويروي في فضائل أهل البيت نحن نقبل الرواية، زي مسلم ما قبل رواية عبيد الله بن موسى في علي بن أبي طالب والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ده من أشرف وأجل ما روى ما روي في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه تمام. ومع ذلك عبيد الله بن موسى كان شيعيا محترقا، وهو من مشايخ البخاري، البخاري روى عنه مباشرة، أما مسلم فروى عنه بإيه؟ بواسطة تمام كده. إذن إذا تعارض جرح وتعديل أيهما نقدم؟ نقدم التعديل إذا كان الجرح مبهما أو غير مؤثر في الضبط والعدالة. طيب إبراهيم بن منذر الإمام أحمد أبى أن يرد عليه السلام، ليه؟ قال لك زار ابن أبي دؤاد. طب زيارة ابن أبي دؤاد تضره؟ لا تضر في ضبطه، ولا تضر في ثقته، ولا في إتقانه، ولا في دينه. غلطان أو احنا كنا نفضل أن أهل السنة لا يذهبون إلى هذا المبتدع، ماشي، ولكن ده من باب الزجر بالهجر، وليس له إيه أصل في وليس له تأثير في أصل إيه في أصل الرواية. لكن الساجي قال له مناكير، له مناكير، ده جرح مفسر أهو، لكن الحقيقة الساجي متأخر. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ان كلمة له مناكير لا تساوي ان تقول منكر الحديث. خلوا بالكم الكلام، له مناكير يعني رواياته على الاستقامة بس له شوية ايه، له شوية مناكير. عايزين نعل الحديث ده، اثبت انه من مناكير. إذا ما عرفتش تثبت أنه من مناكيره يبقى ده من الروايات المستقيمة للإيه؟ لهذا الراوي. تعرفين حديث إنما الأعمال بالنيات؟ فيه راوي اسمه محمد ابن إبراهيم التيمي الذي يروي هذا الحديث عن علقمة بن وقاص الليثي. قال الإمام أحمد له مناكير. طب حديث إنما الأعمال بالنيات مقبول ولا مردود؟ مقبول. حد من الدنيا كلها ضعفه؟ أبدا، بل أجمعت الأمة على صحة هذا الحديث. طب ما القول أحمد له مناكير نوديها فين؟ قالوا ليس هذا من مناكير له، لكن اثبت أن هذا الحديث من مناكير. خلاص ليس من مناكير، زي ما قلت لكم ايه، ينتقي من احاديث ليه الراوي ما لم ينكره عليه. اما منكر الحديث فتلك صفة لازمة

وفي نفس الوقت وثقه الدار قطني وهو من الطبقة الايه المتوسطة، وثقه ايضا ابن حبان وهو من ايه من الطبقة المتساهلة. يعني هذا الراوي حسن الحديث، اختصارا كده هذا الراوي حسن الحديث. هلال بن علي شيخ بقى فليح ابن سليمان، هلال بن علي من صغار التابعين، هتلاقي اسمه هلال بن علي وهلال ابن أبي ميمونة أيضا وهلال ابن أبي هلال، كل دول هو هلال ابن علي. أخرج البخاري له 3 أحاديث في صحيحه، وروى له الجماعة، روى له عفوا شركه الإمام الترمذي، شرك البخاري في حديث من هذه الأحاديث 3 التي رواها الإمام البخاري عن هلال ابن علي. عطاء بن يسار تابعي متفق على ثقته، وقد روى عن كثير من الصحابة، ومخرج الحديث النهائي لو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا ما سنفرد له الحلقة القادمة كلها إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بالنسبة لأخونا الضباط الملتحين لو سمحت، مش عايز صوت لو سمحت اجلسوا بس دقيقتين، تكلم دقيقة، نتكلم دقيقتين. بالنسبة لإخواننا من ضباط الشرطة الذين أعفوا لحاهم، أسمعت مش عايز الصوت بس سأتكلم دقيقتين، عايز الصوت بس. بالنسبة لإخواننا من ضباط الشرطة الذين أعفوا لحاهم، قضيتهم ما زالت متوقفة حتى الآن، وقد علمت أن وزير الداخلية أمس قال لن أعيدهم إلى العمل حتى لو سجنت، وهذا منتهى الاستهانة بدولة القانون التي صدعوا رؤوسنا بها. يعني المفروض الوزير يقول إذا حكم القضاء لهم بأن يرجعوا أهلا وسهلا بحكم القضاء، لكن القضاء عندنا كل ما واحد يعلق على أحكام القضاء يقول له أنت كذا ويسجنوه عشان علق على أحكام القضاء. طب هذا الرجل يرفض أحكام القضاء رفضا واضحا قاطعا، بقول أنا لو اتسجنت أنا شخصيا وأنا وزير الداخلية أنا لن أعيدهم، هذا منتهى الفوضى. أنا لا أدري يعني الدكتور محمد مرسي ما موقفه في هذا، على الأقل يخرج بيانا يقول لوزير الداخلية لا يجوز لك، بل ينبغي أن يعزل هذا الوزير، مش لأنه ضد الضباط الذين عفوا لحاهم، لكن ضد أحكام القانون اللي هم يقولون دائما أحكام القانون لا معقب لها. لابد أن يتخذ الرئيس إجراء ضد هذا الوزير. ليه؟ لأنه اخترم أصلا من الأصول اللي الرئيس نفسه يعاني من المسألة دي. أنا أقول لإخواني لا علي بهؤلاء، فهم أهون بكثير من القضية كلها، قصة الوزير وأنه ينكر وكل أدخل السجن ولن أعيدهم إلى عملهم. لا، أنا ليس طبعا حواري مع الوزير، لكن أنا كلمتي لإخواننا الذين هم طليعة القوم وربيئته. دائما الطليعة تكون من طبقة الفدائيين، الطليعة دائما فدائي، هم عرضوا عليهم أن يذهبوا إلى وظائف مدنية، أنا أقول لهم ارفضوا بكل إباء. قضية مش قصة إن هو أعفى لحيته، قضية قصة دخول هذا السلوك إلى الداخلية. اللحية ليست مجرد شعر ينبت على الوجه، اللحية قيمة، اللحية مجموعة من الأخلاق، اللحية علم، اللحية راية. حتى فشى في الناس جميعا أنهم يجعلون اللحية هي الالتزام، مع أنني معترض على هذا المعنى. اللحية من الالتزام وليست هي الالتزام. وحتى تجد الشاب الذي أعفى لحيته يقول لك أنا أيام الجاهلية كنت بعمل كذا، وبعد ما التزمت، التزمت يعني عملت إيه؟ بعد ما أطلقت لحيتي. وحتى العوام يقول يا سني ما هو الشيء في غير اللحية. ليه؟ لأن اللحية تمثل الدين، راية زي رايات البلاد، رايات البلاد. هو في غزوة مؤتة مش النبي صلى الله عليه وسلم أبى عليهم أن تسقط الراية؟ ها؟ إن قتل جعفر فيبقى عبد الله بن رواحة أو فلان أو فلان أو فلان. ليه؟ لأن الجنود كلهم تتعلق أبصارهم بالراية، إذا سقطت الراية يهزم الجيش، إذا سقطت الراية يهزم الجيش. عشان كده لما بعض الولاة في غزو من الغزوات كان شارب الخمر وأراد المسلمون أن يجلدوه، فقال لهم حذيفة أتجلدون أميركم وقد اقتربتم من عدوكم فيطمع فيكم؟ لأن القائد قيمة كبيرة كل الجنود يتعلقون به، فإذا كنا في حرب والأرض مليانة بجواسيس للعدو رأوا أن الرعية جلدوا القائد يهون هذا الجيش في نظرهم. عشان كده أنتوا دايما تلاقوا رؤساء الدول خلاص مريضه بيخلص، يوم يطلع في الجرايد إيه؟ عنده انفلونزا. ما يقولكش المريض مرض خطيره. ليه؟ لما بيمرض أي رئيس العملة بتاعة البلد تهتز، البورصة بتقع. فالقائد أو الراية أو الكلام ده دي مسألة خطيرة. وأنتوا لعلكم تذكرون ما حدث أيام أتاتورك لعنة الله على الظالمين، لما بدأ يفرض القبعة على الشعب التركي ويلغي العمامة، فعلماء الدين كانوا يذهدون عن العمامة بكل سبيل ويقاومون القبعة. القبعة دي شعار الغرب، إنما العمامة هي شعار علماء المسلمين. أخذوا العلماء بقى يحكموهم ويقتلوهم وبتاع، لحد حتى جاء الدور على أحد العلماء فقال له القاضي ما أتفهكم يا رجال الدين، مزعلين نفسكم ليه؟ أليست القبعة من القماش؟ طم العمامة من القماش. كل اللي عملنا إيه؟ لبست القبعة مكان العمامة، وهذا قماش وهذا قماش. فقال له العالم أيها القاضي إنك تحكم علي وخلفك علم تركيا، هل تستطيع أن تستبدله بعلم إنجلترا؟ وهذا قماش وهذا قماش. فأسقط في يد القاضي الظالم. لحية ليست كما قلت مجرد شوية شعر على الوجه، إنها قيمة، إنها راية يرفعها المسلم. ولا لو فشى هذا الخلق في وزارة الداخلية سيصد كثيرا من هؤلاء الضباط والجنود عن الظلم والبطش بالرعية، حتى يتوسم المواطن فيه الدين والخلق، حتى لا يطمع أن يظلمه. يقول طب اتق الله، حتى على الأقل لما عندما يتحسس لحيته يعلم أنه ممثل وسفير لهذا الدين فيوم يتقي الله سبحانه وتعالى. فأنا بقول للرئيس الدكتور محمد مرسي هؤلاء يا أخي نزلهم بمنزلة الحرية الشخصية. ده الداخلية جهاز مدني مش جهاز عسكري، جهاز مدني، فشأنه شأن كده إيه؟ شأن غيره من المدنيين. فعشان كده أنا أقول لإخواني أنا أعلم أنهم قطعوا رواتبكم، أعلم هذا، وأعلم أني في بعض الضباط أخذ قضية، كسب القضية على وزارة الداخلية ومع ذلك لم يعيدوه إلى العمل أصلا تاني يعني، بل بالعكس ابتدعوا بدعة ابتدعوها من قبل لوزير التعليم الذي أفسد التعليم وحسين بهاء الدين. لما جاء في يوم من الأيام وفي الأجازة الصيفية وأعلنوا في الجرائد وأعلنوا في التلفزيون إن البنت في المدارس المدرسة الإعدادية والثانوية لابد أن تلتزم بزي معين وإلا لن تدخل المدرسة. وقال لك الزي موجود في المدارس، أولاء الأمور يروحوا المدارس يشوفوا شكل الزي وفصلوه. الزي عبارة عن إيه؟ عبارة عن حاجة زي بونيه وبنطلون وبلوزة. وقالوا اللي مش هتيجي المدرسة بهذا الزي لن تدخل المدرسة. عملوا الكلام ده تقريبا قبل المدرسة بشهرين، وهذا اختيار ماكر. وانت عارف في هذا الوقت بيبتدي الآباء يفصلوا ليه الزي الجديد للبنات، وأكثرهم من الطبقة المتوسطة، أكثر الآباء دي الطبقة المتوسطة هي الطبقة الايه الفقيرة. فإذا عمل للبنت غيارين مثلا ما يقدرش يعملها ثلاثة، خلاص كله فصل هذا الزي، لا عاد فيه خمار ولا عاد فيه نقاب. وفي هذه السنة ما كدت أن أرى لا منتقبة ولا مختمرة في مدارس البنات عندنا هنا. طبعا بعض المحامين رفع قضية على وزير التعليم وكسبها، بس بعد إيه؟ بعد ما فصلوا الزي. خلاص الأب يقول إيه؟ خلاص نقضي السنة دي بالغيارين دول، أنا ما عنديش فلوس عشان أغير وأجيب الغيارين ثلاثة كمان ولا حتى غيار، يبقى السنة دي على الأقل الإيه؟ البنات هيمشوا بالطريقة دي، وأما تيجي السنة الجاية يبقى فيها حل. في بنت كسبت القضية في الأول، فقالوا إيه؟ البنت دي بس اللي تدخل، إنما الباقي كل واحدة منهم لازم تحصل على إذن شخصي تكسب القضية بنفسها، على خلاف ما هو معروف في جميع أنحاء العالم أن الحكم يعمم على نظائره. دي كسبت القضية وهي لونها كذا، يبقى نفس اللون تكسب القضية بهذا الايه بهذا الحكم. عمل القصاد من باب الإجهاض، عمل نفس القضية مع الايه مع الضباط الملتحين. أنا أعلم يا إخواني أنكم قطعت رواتبكم وأنكم تعيشون بالدين، كل هذا في ميزانكم إن شاء الله. أنتم طليعة القوم وربيئته، الصف الأول دائما معدود من الفدائيين، فدائي يموت في سبيل فكرته. لكن أنتم إذا تركتم هذه الوظيفة بتاعتكم رحتوا وظائف مدنية، خلاص رجعنا مرة أخرى محلك سر كما كنت. أنا أرجو أن تثبتوا، وسوف يجعل الله تبارك وتعالى لكم مخرجا. وأعتقد النهاردة أن إخواننا الضباط المتحين لهم مؤتمر عند مسجد الخياط بعد صلاة